الاستاذ داخل المؤسسه التعليميه في المغرب مؤسسه الاجتماعيه. اول سؤال طرحه الاستاذ صحيح، ما هي الاسباب الفئه من الشباب التعرض للمخدر بالمسمى المالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سعيدة بهذا اللقاء، وفعلا احنا كيف رحنا هاد الشباب اللي كيقوموا بهاد الانشطة هادو مع جمعيات او مع اساتذة، وهذا اللي كيخلينا حنا نقوموا باعمال وكنقوموا بانشطة مع فئة من الشباب تيعانيوا من هاد المشكل هذا. الوغ انا غنجاوبك انطلاقا من بعض الحالات كانوا عندنا. فجاتني الفكره ان انا وبعض الصديقات ديالي في العلوم حياه الارض كنا نلاحظوا، خاصه ملي كنكونوا نديروا الدرس ديال تاثير المخدرات على الجهاز العصبي، كنلاحظوا ان التلاميذ كيهتموا بزاف هذه النقطه هذه. الوغ شنو كانوا كيتعاونوا معنا، انا نعطيكم غير فكره مجازه، فكيتعاونوا معنا كنقولوا لهم مثلا بعض الاعراض ديال تاثير المخدرات ها كيفاش كتكون هذا، وكنقول لهم الا كان هناك بعض التلاميذ معكم كيعاني وحاولوا تقولوها لنا، الو غادي من عده سنوات يعني 4 سنوات او اكثر، فتعاونوا معنا باش نحاولوا نتكلموا معاهم، نحاولوا نفهموهم، نحاولوا حتى لما كانش محيله للدرس انهم توصلوا انهم يلقاو حل للحاله ديالهم. وفعلا جبت هاد المناقشه مع التلاميذ جبت نتيجه، فبداو كيتعاونوا معنا التلاميذ كيقولوا لنا فعلا راه كاينه التلميذ الفلاني راه كياخذ المخدرات. الو هذه سنتين استطعنا نديروا واحد الحاليه الانصات. انا نعطيكم حالات من بعد الاسباب ربما غتلقاوها نتوما بنفسكم. الحاليه الانصات شنو كنديروا؟ بدينا كنقولوا لهم ماشي مشكل تكون كتاكل المخدرات او تاخذ المخدرات، خاصه بدينا مع التلاميذ ديال السنه الثالثه، تقول لهم ماشي مشكل تاخذ المخدرات، ولكن المشكل هي انك تمادى في هذا الاخذ ديال المخدرات وبالتالي كتصبح مدمن. الو كاين تعاطي المخدرات، كاين البدايه، كاين الشخص اللي كياخذ غير واحد الكميه قليله وممكن غير باش يذوق او يتعرف على ذاك المعجون او الماده، من بعد كيتوقف. الو ولكن هذاك عنده العزيمه باش يتوقف، ولكن كاين اشخاص اخرين او تلاميذ اخرين كيبقاو كيقولوا نشوفوا شنو التاثير، نشوفوا هذه ربما نخرجوا من المشاكل ربما فكيتمادى. شنو كتولي الحاله؟ كتولي الحاله ديال فقط التذوق، كتولي الحاله مدمن، خاصه اللي بقى سنه او اكثر فكيبقى يتعاطى كل مره. فشنو درنا حاليا الانصات، وقلنا لهم حنا بغينا نساعدوا التلاميذ، قلنا اننا ما ندير لهمش عمليات تهميش، ولكن نقربوهم لينا. انا نعطيك مثال اخر باش في غادي يجمع، كنت في مؤسسه في تبارانيت لا داعي لذكرها، كانوا عندنا حالات كيضربونا بالحجر في الاضراب، كانوا حالات كيخرجوا السلاح الابيض، كانوا حالات ملي دخلتي في الموحد ما يخلوكش تحرس. شنو درنا لهم؟ دمجناهم في انشطه، كونوا متاكدين انك ملي كتقرب لهم وكتدمجهم في انشطه وكتعطيهم التنظيم، ان يوم الامتحان، وانا كنتذكر ان الرئيس ديالهم سوا ديزون هاد لو مو بارونتيز، الرئيس ديالهم تيقول لهم شوف ما ديروش الفوضى هاد الحاله هادي، ما ديروش الفوضى، ما خلي الاساتذه يحرسوا، تتلقى شي شغب تقول لهم هذا ونضبطوا، ما غاديش نضبطوا 100% ولكن نضبطوا، وهذا كنظن هذا هو الحل. عندنا سواء التلاميذ يقربوا لهم الاصدقاء ديالهم، ينصحوهم ما يبعدوش منهم، راه هذاك السلوك ماشي سلوك مرضي يعني فيه مرض، لا هذاك السلوك جا نتيجة عدة أسباب. أنا كنقول لكم عدة أسباب، كاين الأسباب اللي ذكرناها وكاين الأسباب اللي بتتخ أو بوتاليسيتي، أسباب خارجة عن الإرادة ديالنا وخارجة عن هذا. فنحاولوا ما أمكن نديروا سقالية الإنصات، ندمجوهم في أنشطة، نقربوهم لنا وما ندير لهمش تهميش. في الأخير تحية تربوية لك الأستاذ على اللقاء ونشكرك بزاف. شكرا لكم جميعا، أنا كنشجعكم كثيرا في هذا الدور.